والحديث الذي أخرجه البخاري أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته وأجرهما سواء، ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهو بأخبث المنازل، ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته ووزرهما سواء. هذا الحديث لما أضفنا إليه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رأينا أن الثلاثة الأولى صارت أربعة بإضافة ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ثم تحدثنا بما أعان الله عز وجل حول هذه الأربع، وهي من معالي الأمور ثلاث أقسم عليهن، فصار المقسم عليه كأنه أربعة: الأولى أن الصدقة لا تنقص المال، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن الصدقة تبقي المال. الثانية أن العبد يزيد العزة بصبر على مظلمة وبالعفو، العفو والصبر يزيد العبد عزا، والعز المقصود هنا في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله جعل للصابرين أجرا بغير حساب، وجعل للعافين أجرا قد وقع على الله. وأما الثالثة فهي: ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأن من طلب الأمر بغير حله عوقب بضده، يعاقب بضد مقصوده، ومن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه، فمن بذل لله عوضه الله عز وجل خيرا مما بذل، فتواضع لله فالله يزيده بتواضعه رفعة، وفي مقابل هذا فإن من تكبر على خلق الله فإن الله يذله في الدنيا، فإبليس تكبر، وهذا بكبره السجود. وكذلك قد ترى من الناس من يهبى شهود الجماعة في المسجد كبرا، أن يقف في وسط هؤلاء وأن يصطف بينهم وأن يقال له حاذوا بين المناكب والأقدام، فهو لا يريد، يتهفف أن يحاذي بين الناس، يتهفف أن يقف بينهم، فالله عز وجل يذله، بهذا. فإذا أراد العبد لنفسه رفعة فعليه بالتواضع. واليوم ان شاء الله نريد ان ننتقل من هذه الى واحدثكم حديثا فاحفظوه. انظروا الى المقدمة الاولى، ثلاث اقسم عليهم، وهي مقدمة جديرة بان ينظر اليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه القسم للتأكيد، انما جاء هنا القسم للفت الانظار ولاقامة الحجة، لفت الانظار واقامة الحجة، حتى لا يظن عبد ان الصدقة تنقص المال. ان كان في نفسه تردد انه يخاف من الصدقات، والا فاين سيذهب؟ سيضيع العيال، سيفقد المال. فالقسم حتى لا يبقى عنده من شك ان الصدقة تبسط الرزق لا تنقص المال. اما هذه واحدثكم حديثا فاحفظوه، ومع ان كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الحفظ مطلوب له، الا انه واحدثكم حديثا، فكل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هو حديث مطلوب الحفظ، لانه كله من الوحي، كله من رب العزة سبحانه وتعالى، كله من هداية العليم سبحانه. لكن هنا فاحفظوه، والحفظ هنا يعني مسائل. المسألة الاولى، الحفظ صدرا، ان تحفظ في صدرك، تحفظ هذه الكلمات في صدرك. والمسألة الثانية، الحفظ بلاغا، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها. حفظ بالأداء. فالكتمان ليس حفظا، الكتمان ضد الحفظ. بخلاف المال، فإنك تغلق على المال لتحفظه، وتبذل العلم لتحفظه، فحياة العلم مذاكرته، ومذاكرته بذله. والعلم إذ يبذل لأهله فهو صلة رحم، قربة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه: اقرأ علي القرآن، فيقول: اقرأ عليك القرآن وعليك انزل، فيقول: اني احب ان اسمعه من غيري، وكذلك اهل القرآن يحبون ان يسمعوا القرآن من غيرهم، ويسعدهم ان يروا القرآن مجودا على ألسنة غيرهم، ذلك اذا كان الامر لله، اذا كان الحفظ لله. اما الذي لا يحفظ القرآن فانه اينما يتلى فلا يجد من نفسه اذنا صاغية، ولا يجد من قلبه وعيا يعيه، فينظر الى ذلك القرآن الكريم على انه شيء يمكن ان يذهب فيه لانه لم يحفظ. لكن اهل القرآن يحبون سماعه، ويحبون تدارسه، ويحبون تلاوته، ويرغبون في القرآن ويحبوه. ومن ألف القرآن وأحبه جعله الله عز وجل من أهل القرآن الذين يقال لهم يوم القيامة في الجنة: اقرأ وارتق ورتل. إذن سأحدثكم حديثا فاحفظوه، الحفظ الأول حفظ الصدر، الحفظ الثاني حفظ البذل، الحفظ الثالث حفظ العمل. حفظ العمل يعني الأطباء يعلمون أن التدخين ضار بالصحة، والكثير من الأطباء يدخنون، فعلم لا يعمل به صاحبه والجاهل سواء، بل إن الجاهل قد يعذر بجهله، وأما المعرض عن العمل بالعلم الذي تعلمه فهو دون الجاهل في الدرجة والمرتبة. يبقى حفظ الصدر، حفظ البذل، حفظ العمل، حفظ العمل. هذا كله من الحفظ. احدثكم حديثا فاحفظوه. وفي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر لابن عباس: اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، واحفظ الله اي احفظ الله في شرعه ومحارمه. ان الله يحفظني، يحفظني، لكن طريق حفظ الله ان احفظه، فكيف احفظ الله اراعي محارمه واحل حلاله واراقب شرعه ولا اجعل كتابه ورائي ظهريا؟ فاحدثكم حديثا فاحفظوه، احدثكم حديثا فاحفظوه. حديثا هنا انما جاءت لتبين حديثا هاما جليلا، حديثا هاما جليلا. احدثكم حديثا فاحفظوه. فالعبد مطلوب منه ان يحفظ هذا الحديث، فاذا حفظه فالله يجازي العبد بالمثل، لان الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله في شرعه حفظ، ومن اراد لنفسه حفظا فعليه ان يحفظ الله في شرعه. والعبد اذا اراد ان يحفظ في عقله فلا يختلط، فعليه ان يحفظ الله في شرعه. والعبد اذا اراد ان يحفظ في صحته فعليه ان يحفظ الله في شرعه. والعبد اذا اراد ان يحفظ في رعيته، زوجه وولده، فليحفظ الله في شرعه، فليؤدب جوارحه كما امر الله، فليحفظ البطن وما حوى، وليحفظ الرأس وما وعى، فإنه إن حفظ ذلك حفظه الله في عرضه، وحفظه الله في نسله، وحفظه الله في ماله، وحفظه الله في صحته وأعضائه. ولذا فإن أهل العلم منهم من كان يطعن في العمر فيرى الناس فيه أعضاء سليمة فيقول: إنها أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، حفظها الله. ولذلك فإنك تجد الكثير من أهل التوحيد يبقون على توحيدهم وعلى عقلهم حتى الممات، حتى الممات. وكم من مرة حدثنا عن رجل من اهل التوحيد قد غاب عقله وصار لا يعرف ولده، ولكنه يعرف القرآن، مما ذكر عن الشيخ ابراهيم شعبان رحمه الله انه كان قبل هذا المرض الذي مات فيه اصيب بمرض أفقده الذاكرة أياما طويلة، فدخل فيه المستشفى، فكان يدخل عليه أولاده يقول له: أنا فلان ولده، يقول له: ليس لي ولد اسمه فلان. ثم الممرضة إلى جواره تقول: والنبي كذا، يقول: لا تحلف إلا بالله، هذه ما ضاعت من ذاكرتي، ما ضاع التوحيد من ذاكرتي، لا تحلفي إلا بالله. ثم تقرأ الآية من القرآن الكريم فيتمها، ما ضاع هذا من ذاكرته. فإذا أراد العبد لنفسه حفظا فتلك آيات الله، آيات الله. الرجل غاب اياما لم يعرف ولده الذي يحيى معه في بيته والذي عاش معه طويلا، لكنه لم يهب عن عقله ان الحلف لا يجوز الا بالله، لم يهب عن عقله القرآن الكريم الذي تعلمه. وكثير من اهل التوحيد لما غابت عقولهم بقي القرآن الكريم، بقي القرآن الكريم في قلوبهم يتردد وفي على ألسنتهم يرتلونه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إذن مطلوب منا إخوة الإسلام في هذا الحديث أن نحفظه، أن نحفظه نصا في الصدور، وأن نحفظه بذلا وتعليما. والبذل والتعليم إنما يكون للأقرب، فالأقرب فخيركم خيركم لأهله، يعني أعلمه لأهلي ثم أرحامي ثم الذين يجاورونني ويكثرون العشرة معي. لكن الكثير منا يفرق بين ثلاثة مواقف: بالمسجد وعمل وبيت، العمل عمل والبيت بيت والمسجد مسجد. المسجد ما يسمعه فيه لا ينقله إلى بيت ولا إلى عمل، والعمل الذي يعمله فيه لا ينقله إلى بيت ولا إلى مسجد، وهكذا. وهذا ليس من شأن المسلم، إنما المسلم يحكم بمسجده بيته وعمله. ولذلك لو حكمت الأسواق بشرع الله لرأوا الناس في الأسواق جنة، ولو حكمت البيوت بشرع الله لرأى الناس في البيوت جنة. ولذا فإن العبد ينبغي عليه أن يحفظ ذلك كله، وأن يبقى متذكرا لدين الله وشرعه: احفظ الله يحفظ. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. والعلم يكره الهج، ولذلك يقال لمن يراجع العلم طالب علم، لأن الناس فيهم طالب العلم وفيهم طالب المال، وطالب المال لا يكف عن طلبه، يبقى الى نهاية الحياة طالب مال، طالب مال بيبيع علشان يكسب. يعني ما بيجيش عند حد معايا يقول خلاص وصلت المكسب اللي انا عايزه ابطل مكسب، انما يبحث عن الكسب، وكلما ازداد كسبا كلما بحث في امر مشروعاته توسعا. يريد مال، طالب مال، يموت وهو طالب مال. فكذلك طالب العلم يموت وهو طالب علم، يموت وهو يطلب العلم. واذا كان طالب المال، طلبة المال، يفرق بينهم الحال والمهال، فإن طلبة العلم يجمع بينهم الحال والمهال. يعني اللي هيشتري مني ويعطيني المكسب لا يشتري من الآخر ولا يعطي الكسب، يشتري منه يمني، وما يشتريه منه لا يشتري مني، وإذا اشترى مني فلا يشتري من الآخر. لكن الذي يبذل العلم يبذله لجميع الناس، والذي يتلقى العلم يتلقاه من كل ما من كل فج يتلقاه، فذلك العلم يربط بين اهله. والعلم اذا بذلته لن تفقده، والمال ان بذلته فقدته. يعني انا اشتريت بيت، كان عندي رصيد ضخم، الرصيد تحول الى بيت، لكن انا احفظ القرآن، حفظته لمئة من الأبناء، ارتدت فيه حفظا، ولم ينقص الحفظ الذي عندي بل زاد ببذله، زاد ببذله. ولذلك فالمال ينقص بإنفاقه، والعلم يزكو بإنفاقه. لذلك فالعلم يجمع بين اهله والمال يفرق بين اهله. المال ينتقل من واحد لواحد، لكن العلم اذا ينتقل انما ينتشر. فالعلم نور يبقى في مصدره وينتشر الى ما حوله، ينتشر الى ما حوله. فيستضيء اهل العلم، فيستضيء الناس بمجالسة اهل العلم، بينما اهل المال يبخلون باموالهم، فاهل العلم ان بخلوا بعلمهم جهلوا، نسوا العلم ضاع منه. احدثكم حديثا فاحفظوه. فكأن المسألة هنا دعوة الى التعلم، دعوة الى ان ننظر الى ذلك العلم الذي وهبنا الله عز وجل اياه، فنعلمه ونتعلمه ونتدارسه. وهذا العلم الناس يبلغون فيه العمق على درجات، يدرك الناس من العلم معان لا يدركها غيرهم. فمعاني العلوم الله جلت قدرته يفتح بها على الناس بما لا يفتح بها على غيرهم. وكلما قرأت من ابواب العلم وجدت ان الناس يفتح الله عز وجل عليهم فتحا في فهم هذه العلوم فيما لا تجده عند غيرهم. يعني مثلا اليوم كنت اقرأ حديث في الاضحية ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجزئ العوراء بين عوروها، ولا العرجاء بين عرجها، ولا العجفاء بين عجفها. وفي الحديث الاخر ذكر انه لا تجزئ مقطوعة الاذن. فتذكرت وماذا يجزئ قطع، ماذا يضر الشاه ان الاذن مقطوعة؟ قد تكون الاذن مقطوعة وعظيمة اللحم، لكن حديث كلام للرسول عليه الصلاة والسلام واجب الامتثال، مقطوعة الاذن لا تجزئ. والعلماء يناقشون، اللي مقطوع اذنها بالكلية لا تجزئ، واللي مقطوع معظم الاذن لا تجزئ، واللي مقطوع جزء منها يبقى تجزئ لانها ليست مقطوعة الاذن. فراجعت في التفسير كتاب الجامع لاحكام القرآن للقرطبي، وهو صاحب لمحات جميلة جليلة، فاذا به يربط بين عادات الجاهلية وأنهم كانوا يسمون الحيوان فيقطعون، يبتكون آذان الأنعام، وأن هذا من التقرب للأصنام، فما يتقرب به للأصنام وما صار على هيئته لا يتقرب به إلى الله عز وجل. فانظروا الى هذا اللي احنا في ذهنه، ايه لح احنا بنذبح علشان نعم تذبحها لتأكلها، لكن لتتقرب بها لتصير نسك، لتصير اضحية قربة لله رب العالمين، في لا تصح ان تكون شات لحم، لكن لا تتقرب بها لتصير اضحية يتقرب بها الى الله فيغفر ذنبك بنزول الدم، بنزول دمها. فوجدت ان هذا العلم نحن في حاجة اليه، ان نربط الامور بالتعليم. هذه قربة لله رب العالمين، وهم كانوا يتقربون للاصنام فيبتكون اذان الانعام، يبتكون الاذان، ولما قصد الاذن ما هن. طب العوراء، يمكن العوراء ان العور يؤثر في سنتها انها لا ترى ما يراه الشياء الاخرى، ستأكل ببعض بقدر بصرها فيدرس بصرها فتصاب بهذا، يمكن أو لا. العرجاء يمكن ألا تجري فتدرك من الطعام ما يدرك غيره، يبقى في وسط القطيع. العجفاء طبعا معلوم انها تؤكل من اجل لحمها، لكن قط مقطوعة الاذن، ما قيمة الاذن في هذا؟ ما قيمة الاذن في هذا؟ فاذا بهذا الفهم الجليل من ذلك العالم، العالم الذي كتب فأنصف وكتب تفسير القرطبي فيه معان جميلة جليلة، فيلمح هذه اللمحة الرائعة، فيشير إلى أنهم كانوا يتقربون لأصنامهم في الجاهلية بأن يقطعوا آذان الأنعام، فصار ما قطع أذنه قربة لهذا أو من تشبه بهم فلا يتقرب به إلى الله أضحية. وفي مثلها في مظاهرها العقيقة، وفي مظاهرها الهدي، وفي مظاهرها الفلو، اللي هي تقدم قربة لله رب العالمين. أما أن تذبح شاة لحم فلا شيء في هذا، تذبح شاة لحم ويؤكل لحمها فلا يحرم لحمها لأن أذنها قطعت، إنما إذا أهل بها لله رب العالمين ولم يهل بها لغيره صار لحمها حلالا. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الناس في الدنيا أربعة، الناس في الدنيا أربعة، إنما الدنيا لأربعة نفر. وقال إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الناس الذين يعيشون في الدنيا يقسمون أربعة أقسام، وإن كانوا في الآخرة ينقسمون إلى قسمين. فهم في الدنيا أربعة، في الآخرة قسمين، ولذلك فإنك تراهم يقول فأجرهما سواء فوزرهما سواء، يبقى انقسموا قسمين، قسم أجرهما سواء أفضل المنازل، وقسم وزرهما سواء أخبث المنازل. والناس يتفاوتون بين هذين القسمين، وإنما يدعى بذلك ليعرف العبد أنه إن نال العلم فقد نال، وإن فقد العلم فقد فقد. إنما الدنيا لأربعة نفر، هذا التقسيم تقسيم الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين لنا أن نختار لأنفسنا من نحن، من نحن، وإلى أي قسم ننتمي، وإلى أي جماعة نعمل، من نحن. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما، والثاني رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، والثالث رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، والرابع لم يرزقه الله مالا ولا علما. في هذا نعلم أن العبد إن ارتفع فبرزق الله، إن ارتفع فبرزق الله. فإذا سألت الرفعة فسل الله يرزق أسبابها، سل الله يرزق أسباب الرفعة، ولا تظن أن الرزق باجتهاد منك، إنما تجتهد بتوفيق الله، بتوفيق الله تجتهد في العمل بما شرع الله. فإن أنت اجتهدت في ذلك أعلاك الله رب العالمين، وإن أنت ضيعت فقد ضيعت ما وهبك الله رب العالمين. وانظر، رجل رزقه الله، يعني كأن الأصل في حياتنا، الأصل في رفعتنا رزق الله رب العالمين. رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما. فكأن الناس بين الرزق بالمال والرزق بالعلم يتفاوتون. ولو نظرنا لوجدنا أن اللذين جعلهما رب العزة أجرهما سواء في أعلى المنازل، أحدهما معه المال والآخر يفقده، ومع فقدانه تمناه. واللذان جعلهما رب العزة في أخبث المنازل، أحدهما معه المال والآخر يفقده لكنه تمناه. فكأن المال بالأماني ينال، قولا مطلقا بغير تفصيل. أن العلم فلا ينال بالأماني. يعني هذا لو قال لو أن لنا مثل مال فلان نال الثمرة، وهذا لما قال لو أن لي مثل مال فلان نال الثمرة. الثمرة العالية نالها بقوله لو أن لي مثل مال فلان، والثمرة الدنيئة نالها بقوله لو أن لي مثل مال فلان. لكن العلم لم يتمناه أحدهم أمنية، لأن من طلب الأمر. فلذلك لو تذكرنا حديث البخاري ومسلم، حديث أبي سفيان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعلوم أن يرد، أن الإرادة منها الشرعية ومنها القدرية، فالإرادة هنا بالمعنى القدري، من يقدر الله له خيرا يفقهه. من يقدر له فكر، يعني كأننا نقول من يقدر الله له ولدا يزوج، من يقدر الله له ولدا يزوج. فلذا عرفنا أنه لا ولد إلا بزواج، فكذلك لا علم إلا أن يفقهه الله. فالله من يرد الله خيره إلا بفقهه الله. فالله إذا أراد الخير لعبد فقه، فإن حرم العبد فقها حرم الخير كله. وهذه مسألة أصاب فيها ابن قيم الجوزية رحمه الله في كثير من كتبه، وقارن بين المال وبين العلم، قارن بين المال وبين العلم. و ما ذلك ما ينبغي ان نحرص عليه، ان نبقى في العلم في زيادة، لان المال يأتي للعلم تبع، المال يأتي للعلم تبع. وان من بذل المال في تحصيل العلم فما ضيع، ومن ترك العلم لتحصيل المال فقد ضيع. مما يحكى ان ربيعة ابن ابي فروخ خرج ابوه وقد اودع عند زوجته مالا، وطالت غيبته سنوات طويلة يبحث عن المال حتى جمعه، ثم لما دخل الى بيته وجد رجلا يجلس مع امرأته، فقال: من هذا؟ قالت: هذا ولدك ربيعة، كأنه لا يعرفه. ثم دخل الى زوجه وقال له: لها لقد جئتك بمال، فضعي هذا المال مع المال الذي عندك حتى نفعل به كذا وكذا. ثم جاء وقت الصلاة فقال: اين ربيعة؟ قالت: سبقك الى المسجد. فوجد، دخل فصلى مع الناس، ثم وجد الناس قد التفوا حول رجل، فقال: من هذا الذي يلتف حوله الناس؟ قالوا: انه عالم هذه البلد اسمه ربيعة الرهي. قال: من ابوه؟ قالوا: رجل خرج منذ زمان بعيد اسمه فروخ، فعاد الى زوجته سعيدا، فقالت له: ان المال الذي تركته قد بذلته في تعلم ابنك حتى صار هكذا. فقال: لقد جمعت خيرا مما جمعت. فامر المال امر الى زوال، اما امر العلم فان العلم الله عز وجل يبقيه في نسله وعقبه وولده واخرته، حتى ان الله جلت قدرته اعلى الحيوان بالعلم، الحيوان بالعلم. فإن الكلب المعلم إذا أمسك عليك حل حل الصيد الذي أمسكه. الكلب الذي علمته أن يصطاد ذبيحته صيده حلال، أما الكلب غير المعلم فذبيحته حرام. كلب، لكن الله أعلى الكلاب بالعلم، أعلى الكلاب بالعلم. فإذا كان العلم يعلي الكلاب، والله عز وجل كرم بني آدم، فجعل صيد الكلب المعلم إذا أمسك عليك جعله حلالا، وجعل الكلب غير المعلم أمسك أو لم يمسك لا يحل صيده. يعني الكلب جرى وراء الصيد فاصطاده فمات الصيد وهو في فم الكلب، حلال كالمذبوح، لكن الكلب غير المعلم إذا لم تدرك الحيوان حيا حتى تزكيه فلا يصير مزكا. فانظر كيف أن الله أعلى بالعلم حتى نبحث عنه ونزور إليه، ونحو ما حصلناه من العلم حمدنا الله واستخدمناه فيما جعله الله عز وجل له. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما. لكن قبل أن أدخل في بيان هذه أيضا أريد أن ألمح أن الحديث رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقه، ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقه. فانظر كيف خص الرحم بأمر خاص بوصية خاص. يقول يتقي فيه ربه، اللي يتقي ربه حيصل رحمه، يعلم الذي حق، هذا ايضا من التقوى، وهذا ايضا يعلم الذي حق. فالرحم حقها من حق الله، الرحم اشتققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، ومع ذلك فصل الرحم بامر مستقل هنا لينبه على شديد الاهتمام به الرحم. لذا فهن صلة الارحام من اعلى القربات. من اراد ان ينفع الله له في عمره وان يبسط له في رزقه فليصل رحمه. كأن صلة الارحام توسع الارزاق وتطيل الاعمار. فهن قيل كيف ذلك والله قدر المقادير، عرفنا ذلك بمساهل. المسألة الأولى أن يبارك في الأعمار ويبارك في الأرزاق، الطول بركة تيجي في الجزء. سبحان الله، ده احنا لسه طالعين اهو، العصر أزل، ده لسه معاه مشرق، العصر أزل، هذا لأن البركة رجعت. لكن أن ترى أنك هديت في هذا اليوم وعملت وما زال الوقت طويل مبارك، فهذا من طول العمر من البركة، بركة في المال والبركة في العمر. الأمر الثاني أن الله جلت قدرته قضى قضاء وعلقه، فقضى لهذا الرجل عمرا قصيرا، وقضى له إن وصل رحمه أطال عمره لمدة ابن 25 سنة، ويقدر الله عز وجل له إن وصل رحمه أن يموت في الثمانين، من عمره، ويرفع الله قضاء موته مبكرا، وينزل الله قضاء وصله لرحمه فينسأ في عمره. هذا معلوم إن في قضاء معلق وقضاء واقع، قضاء معلق والقضاء الواقع، وذلك لا يعلمه إلا الله. ورب العالمين. إذن فالحديث هنا تنبيه على صلة الأرحام وبيان أن صلة الأرحام من معالي الأمور، وأن صلة الأرحام من الأمور التي تأتي بالعلم، تأتي بالعلم. ولكن الكثير من الناس يظنون أن صلة الأرحام استباحة لما حرم الله. يظن مثلا أن صلة الرحم للنساء اللاهي لسنا من محارمه انه يجلس معهم وخلوة بهم وسفر، مع ان رب العزة الذي احكم الشرع جعل تلك الصلات، جعل تلك الصلات ابوابا من ابواب الرحمات. الصلة صلة الرحم بما لا مخالفة فيه للشرع، فقد تتحقق صلة الرحم ببذل المال، وقد تتحقق صلة الرحم بالزيارة دون الاختلاط ولا النظر، وقد تتحقق صلة الرحم بالإهداء والعطاء، وقد تتحقق صلة الرحم بغير ذلك. فتتحقق صلة الرحم بما يسعد هؤلاء الأرحام، لا بما يخالف رب العزة سبحانه وتعالى. والرحم أمر جامع للذكر والأنثى، فليست فقط صلة الأرحام كما يظن الكثير من الناس إنها صلة للإناث أو إنها واجبة على الذكور، إنما صلة البنت لأمها رحم، وصلة البنت لأختها رحم، وصلة المرأة لعمتها وخالتها رحم، وصلة المرأة بأخيها رحم وبأبيها رحم، كل هذا من الأرحام. وكذلك صلة الرجل بأخيه وبأبيه وبعمه وخاله وعمته وخالته، كل هذا من الأرحام. والأرحام أقربها أدناك فأدناك، أمك وأباك ثم أدناك فأدناك الرحم. يعني كلما كان الرحم قريبا كلما كان أولى بالصلة والرعاية. صلة الأرحام هذه مسألة من المسائل التي نبه عليها الحديث تنبيها واضحا، فقال يتقي فيه ربه، يصل فيه رحمه، يعلم لله فيه حقه. لا يتقي فيه ربه، لا يصل فيه رحمه، لا يعلم لله فيه حقه، مع ان صلة الأرحام من التقوى ومن حقوق الله رب العالمين. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها هنا على سبيل التفصيل لبيان شديد أهميتها وعظيم فضلها وأجرها عند الله رب العالمين. لذلك ينبغي على العبد أن ينتبه إلى هذا وأن يراجع نفسه في الأرحام، في أرحامه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما، رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله. ورزق المال، الإنسان مرزوق بمال ولا بد، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فاللي عنده شق تمرة هذا ما هذا ما. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر جمع الدنيا بحذافيرها قال: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. فكأنما إذا ذكر الدنيا بحذافيرها، من بات آمنا في سربه، آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم، يعني ما عندوش مال. فكأنه جعل حظوظ الدنيا على اثنتين: على الامن والصحة، على الامن والصحة، وان هذا قد حيزت له الدنيا ان عنده قوت يومه. اللي عنده قوت يومه هذا لا نقول عليه فقير، لكن نقول عليه شديد الفقر. لأنه إذا أكله لم يجد شيء، إذا أكله لم يجد شيء. لكن إذا كان عنده قوت يومه فحدث عن السياج ولا حرج، يبقى عنده يدوم الثوب الذي يستطيع أن يخرج به، يستطيع أن يحيا به، ولعله إن غفله بقي عاريا حتى يجف. ومع ذلك قال قد حيزت له الدنيا، الدنيا بحذافيرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر رجل، ورجل هنا بمعنى مكلف، بمعنى مكلف يعني رجل أو امرأة، لأن كلمة رجل قد تأتي في القرآن والسنة بمعنى رجل ذكر، وقد تأتي بمعنى مكلف، معنى مكلف كقول النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحادا في الله، هذه تشمل رجلان وتشمل امرأتان، وقد تشمل رجل وامرأة بينهما سبب جمع شرعي كزوجية او اخوة او بنوة. يعني قد ترى رجل يقول والله بنتي هذه انا احبها في الله لانها تعينني على شرعي ودينه، يبقى رجل احب ابنته في الله، حتى لا يقال رجل وامرأة كيف يحب رجل امرأة في الله، انما لابد ان يكون بينهما اسباب جمع شرعية كزوجية او بنوة او اخوة او غير ذلك من هذه الاسباب المشروعة، لكن يكون الحب لله، يعني حب لله. وان كان مع الحب لله امر من امور القرابة النسبية زادت من هذه المحبة، يعني رجل له عدد من الاخوة لكنه يحب اخا منهم لعلمه وفضله، لعلمه وفضله، فهذا الحب يقويه دعامة المصاهرة والاخوة، دعامة القرابة، دعامة القرابة تقويه، ولا يمنع هذا من ان يكون ذلك الحب له الفضل والاجر عند الله. لكن العبد انما يذكر الاجر عن احب غير ذي رحم لانه حب خارج عن الاسباب القدرية، صارت اسبابه اسباب شرعية. انا ايه اللي جعلني احب فلان؟ انظر القرآن، تبذل لكتاب الله. ما الذي جعلني احب فلان؟ انه رجل سمح مع الناس، حسن الخلق، يعمل بكتاب الله، ما له لا قرابة بيني وبينه، لا تجارة بيني وبينه، لذلك فاني احبه. لذلك الحديث الذي ضرب المثل بان الله جلت قدرته بعث ملكا لرجل يزور اخاه، بعثه على مدرجته فقال اين تريد؟ قال اريد فلان. قال بينك وبينه قرابة؟ قال لا. قال أبينكما تجارة تريدها؟ قال لا. قال فما الذي بينكما؟ قال أحبه في الله. قال فإن الله أرسلني إليك أخبرك أن حبك إياه أدخلك الجنة، أن حبك إياه. إنما ضرب المثل بهذا لأن هذا مدعاه قوية، أن الأسباب القدرية أسباب المصاهرة والقرابة ليست موجودة، فصار في ذلك مثلا يضرب ويحتذى، وان ذلك ادخله الجنة. لكن ادخال دخول الجنة باسباب المصاهرة والمقاربة كثيرة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وقوله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا كان له سترا من النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعه في زوجتك لك عليها هج، وقوله صلى الله عليه وسلم وإن في بضع أحدكم لصدقة، إلى آخر هذا. فهذه القربات للأقارب والأرحام، وقوله خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وذكر الدرهم وأن أفضل الدرهمين درهم يطعم وينفقه على أهله وعياله، كل هذا من أبواب القربات التي تؤدي بالعبد الى الجنة. لكن عندما يستوفي العبد هذه القربات ويزيد عنها بقرابات يرتبط فيها بآخرين، إنما الذي يربطه معهم فرع الله وحبه، كتاب الله ودينه، فرع الله والإسلام، إنما يكون ذلك من رفعة الدرجة وعلو المكانة والقرب من الله رب العالمين. لذلك فحديثنا هذا يتحدث فيخص الأرحام، يخص الأرحام، يميزها ببند مستقل، مع أنه يتكي فيه ربه، يعلم الله فيه عقاد كافية. لو لم يقل صلة الأرحام لصارت صلة الأرحام موجودة فيه، لأن يتكي رب هذه تشمل الصلاة، تشمل الصوم، تشمل الزكاة، تشمل حفظ الجوارح، تشمل غض البصر، تشمل حفظ اللسان، تشمل صدق الحديث، تشمل ترك شهادة الزور، تشمل كل هذه الأمور، تشمل كلها، وتشمل صلة الأرحام فيما تشمله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذ خص الأرحام هنا بأمر مستقل دل على أن لأمر الرحم منزلة، منزلة عالية ودرجة رفيعة ينبغي على المسلم أن ينتبه إليها وأن لا يفرط فيها. هذا يا إخواني يجعل العبد ينظر أن اللذان عليا اتفق في العلم، واللذان سفلا فقد العلم. يبقى الإنسان يحرص على العلم، يحرص على العلم. إذا كان العلم وحده يعلي فإنه يحرص على أسباب العلو، ثم إن رزقه الله عز وجل المال فقد يكون المال سببا لخيره، وقد يكون المال سببا لشره، فإنما يطلب من المال خيره ويسأل الله أن يجنبه شره. وهذا يا إخواني في سائر أمور الدنيا، عن معطيات الدنيوية. يعني مثلا في من السنة إذا دخل الرجل بزوجته، إذا بنى بزوجته، أن يضع يده على جبهتها فيقول بسم الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وكذلك إذا اشترى جادة، اشترى جادة، عجلة، متسكس، سيارة، حصان، حمار، بهل، دابة، دابة يركبها، أن يسأل الله كذلك أن يرزقه خيرها وخير ما جبلها عليه. واعلم أن الجابل الله، فهو الذي جبل، سواء كانت سيارة أو آلة، هو الذي جبل، لأنه الذي جعل الحديد فيه بأس شديد، هو الذي جعل هذه الخصائص، فجعل في البترول إحراقا وجعل في الإحراق دفعا، هذه خصائص الله عز وجل جعلها، جبلها على ذلك. فلا تظن أن الصانع جبل الآلة، لأن الله خلقكم وما تعملون. فكل عمل إنه إنما هو من خلق الله. ومن ظن أن العمل من خلق العبد فقد أشرك، لأنه بيظن أن هناك خالقين غير الله، خالقين غير الله، ولا خالق إلا الله. ولذلك فإن الجبرية لو أخذوا بمفهوم القدرية، لو أخذوا بمفهوم قولهم لصاروا كفارا. هذه مسألة من المسائل الهامة، نحن لا نعامل الناس بمفهوم أقوالهم، إنما نعاملهم بمنطوق أقوالهم، لأن فرق الضلال مفهوم أقوالها كفر، ومع ذلك لا نكسرهم. هذه مسألة من المسائل الهامة اللي بيخطئ فيها الكثير من الشباب عندما يرتسل معها. لا نعامل الناس بمفهوم الكلام، إنما نعامله بمنطوق. يعني إيه؟ يعني المفهوم، يعني المنطوق، يعني انا لو قلت لك ابني دخل السنه دي كلية الطب، هل يجوز انك تسألني حصل على الثانوية العامة ولا محصلش؟ لانها مفهوم، مفهوم انه مدام دخل كلية الطب يبقى حصل قبلها على الثانوية العامة وحصل على مجموعة في الأولاد. لو قلت لك ان ابني نجح السنة دي في الإعدادية، لا تقول دخل الامتحان ولا ما دخلش، ما نجح ازاي؟ هذا اسم مفهوم، يبقى المنطوق انه نجح، المنطوق انه دخل. لو قلت لك احنا ركبنا شبابيك البيت، ما تقوليش عملت الحيطان ولا لا، هذا مفهوم، هذا مفهوم. لو قلت لك انا عندي حفيد، ما تقوليش عندك اولاد، لان هذا مفهوم، هذا اسم المفهوم. انا بضرب هذه الامثله في المقاوله ازاي؟ ومع ذلك فاننا في امر الشرع لا نعامل الناس بمفهوم اقوالهم، انما نعاملهم بمنطوقها، فنضللهم ولا نكفرهم. زي ايه مثلا؟ يعني هالشيعة وهم اضل الفرق، اضل فرق الامة الشيعة، يقولون بعصمة الهمة، وهذه مسألة خطيرة، عصمة الهمة. يعني ايه عصمة الهمة؟ الهمة كلامهم معصوم. ليه الشيعة، ايه اللي خلى الشيعة يقولوا عصمة الهمة؟ ما هم تعرف الصحابة، ما دام تعرف الصحابة يبقى الدين يوصلنا ازاي؟ ما هو طريق وصول الدين عن طريق مين؟ الصحابة. فقالوا لا، ده فيه ائمة معصومين. طيب يبقى الائمة المعصومين دول كلامهم وحي، معنى انه معصوم يعني لا يخطئ، يعني هذا الكلام وحي، يعني يمكن لكلامهم ان ينسخ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لو جاءنا احد وقال في شرع نسخ شرع الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ايه؟ كفر. هذا مفهوم الكلام، فمفهوم كلامهم في عصمة الهمة كفر، كفر. ومع ذلك فلا نعاملهم بمفهوم الكلام، انما نعاملهم بمنطوقهم، ونقول لهم هذا ضلال، هذا ضلال، انتم فرقة ضالة موعودة بالنار، فاحذروا، فاحذروا من ذلك الذي تقعون فيه. كذلك القدرية اللي جاء ذكرهم وهو السبب في حديثنا هذا، القدرية يقولون الله لم يكتب على العاصي معصية، على العاصي معصية. ولذلك ذهب رجل لأحد القدرية يقول له ان حمار يضاع، فادعو الله ان يرده اليه، يطلب من الناس. فلما هذا القدري يقول قال اللهم انك لم تكتب لحماره ضياعه فرده الى، قال لا اريد. قال لماذا؟ قال لعل الله ان يكتب ان يرجع فلا يرجع. ما دام ربنا ما كتبش انه يتاخذ واتاخذ. هذا المفهوم معناه ايه؟ معناه ان فعل العاصي قهر قدرة الله، ان رب العالمين اراد للحمار ان لا يسرق، والسارق قهر قدرة رب العالمين. طب من يظن ان رب العالمين يقهر يبقى ايه؟ كافر. لكن لا نعاملهم بمفهوم اقوالهم، انما نعاملهم بمنطوقها. فهذا هو الذي يحدث في المناظرات بين الناس، واحد يتكلم كلمة يقول الله الكلمة بتاعتك دي معناها كذا، فأنت كفرت بهذا القول. هذا كثير ما يأخذه اللجاج والنقاش. لذلك لابد أن ننتبه إلى أن الإسلام يعامل الناس بمنطوق أقوالهم لا بمفهومها. لكن ليس معنى هذا ان احنا نترك المفهوم، انما نحذرهم، نقول هذا الكلام معناه كذا، وهذا القول كفر، هذا القول كفر. في فرق من ان تقول هذا القول كفر وبين ان تقول قولكم كفر، لان هذا القول ليس قولهم، انما هو مفهوم قولهم. لذلك يا اخواني فهمنا رب العزة سبحانه وتعالى نؤمن انه خلق العباد وخلق افعالهم. فاذا كنت تأتي، هنرجع للمسألة اللي اتكلمنا فيها، اذا كنت تجلس الى جواري الزوجة وتقول اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، او تضع يدك على الدابة فتقول أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أو تضع يدك على السيارة أو الدراجة وتقول أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، فاعلم أن الجابل الله هو الذي جبل، هو الذي جبل. فلا نقول هذه السيارة من خواصها كذا وكذا وكذا ونظن أن صاحبها جبلها على ذلك، إنما صاحبها استخدم ما وضعه الله من خواص. فلما كشفوا خاصية البخار استطاعوا أنهم يستفيدوا من خاصية البخار في إلال البخاري، لما اكتشفوا خاصية الوقود استطاعوا أنهم يستفيدوا منها في آلة الاحتراق الداخلي، لما كشفوا خاصية الانفجار الذري استطاعوا أن يستوى هكذا وهكذا. فهي خواص جابلها هو الله رب العالمين. ولذلك فإن العلماء يحملون قول الله عز وجل والخير والبغي والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون على كل أمر مستجد، على الصاروخ والطيارة والمركب والحمار وغير ذلك، كل هذا مما يخلق ما لا تعلمون، لأن السيارة ليس خالقها الصانع، ولأن الطيارة ليس خالقها الصانع، إنما الله خلقكم وما تعملون. لذلك ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذا العلم الذي هو من صميم توحيد الله ومعرفته سبحانه وتعالى. فأنت تطلب من الله عز وجل أن يجلب لك الخير، وتطلب أن يدفع عنك الشر، كأنك أنت عاجز عن استخراج الخير وعاجز عن دفع الشر، إنما تسأل الله أن يدفع. وقد ترى المرأة عاشرت زوجها على الخير سنوات ثم تغير الأمر منها، فكأن الله استخرج الخير، فتسأل ماذا حدث، لن تكوني كذلك. فإذا سألت الله أصلحها. وقد يكون العكس، المرأة سيئة لها سنوات ثم أنزل الله عز وجل عليها الهداية وأصلحها. إذن فالعبد يطلب من الله أسباب الهداية، فيطلب جل فتح أسباب الخير، أسألك خيرها